اللهم لك الحمد، أنت المستحق لكل حمد وشكر، ولك الحمد أنت الجدير بكل ثناء وذكر. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم عبدتنا لك فلك الحمد، اللهم ذللتنا لك فلك الحمد، اللهم هديتنا لك فلك الحمد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نؤمن إلا بالله، ولا ندعو إلا الله، ولا نتوجه إلا لله، ولا نستوهب إلا الله، ولا نقف إلا بباب الله، ولا نرفع الأكف إلا لله، ولا نتذلل إلا لله. سبحانه لا شريك له، سبحانه لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ونستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا إلهنا، لا أكرم منك فنتوجه إليه، ولا أبر منك فنقصده، ولا أحن علينا منك فنقبل عليه، ولا أحن علينا منك فنقبل عليه. إلهنا، وجهك أكرم الوجوه، ونحن قصدنا وجهك الكريم، فلا تردنا إلا بعطاياك يا أكرم الأكرمين. نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وأشمله وأغدقه، وأوسعه يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والنصر على الأعداء. نسألك خير المسألة، وخير العمل، وخير الدعاء. ثبتنا وثقل موازيننا، وارض صنيعنا، وارض صنيعنا، وضاعف مثوبتنا، وتجاوز عن هفواتنا، وتجاوز عن خطئنا يا الله. إلهنا، يا أسمع السامعين، يا أقرب المجيبين، لا يخفى عليك دعاؤنا، لا يخفى عليك نداؤنا، لا تخفى عليك حاجتنا، سبحانك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا تختلط عليك لغاتنا. سبحانك تسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. سبحانك جئناك بذلنا، جئنا بذلنا إلى عزك، وبفقرنا إلى غناك، وبضعفنا إلى قوتك. جئنا نعرض إساءتنا على إحسانك، نعرض خطأنا على عفوك، نعرض تقصيرنا على مغفرتك. جئنا بأرضيتنا إلى علوك، جئناك بذلنا يا الله، أتيناك حبا فيك، أتيناك حبا فيك. لا أرأف بنا منك، لا أرحم بنا منك. سبحانك لا أكثر منك عفوا، لا أعظم منك برا، لا أوسع منك مغفرة. أرحم الراحمين بنا، أرأف الرائفين بنا. دعوتنا فأجبنا، أمرتنا فأطعنا، وأقبلنا وأنبنا. أهل أنت أن ترحمنا، أهل أنت أن تقبلنا، أهل أنت أن تتجاوز عنا. يا رب ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا ملك غيرك فنرجوه. إلهنا لا أولى بنا منك، نحن منك وإليك. هدنا إليك، تبنا إليك، عدنا إليك، عدنا إليك، أبنا إليك. إلهنا سألناك ورجوناك وأملناك وألقينا بأحمالنا عليك. إلهنا، إلهنا، إلهنا، يا من شرفنا بالوقوف بين يديه، يا من حملنا إليه. عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. فقراء أبناء فقراء، أذلاء أبناء أذلاء، أذلاء أبناء أذلاء. إلهنا نسألك مسألة واحدة، نسألك يا الله، يا الله بأرواحنا، يا الله بأفواهنا، يا الله بوجداننا. لا ترد لنا هذه المسألة، لا تردها وأنت لا ترد من سألك. إلهنا إن الكريم إذا سئل لا يرد، إن الكريم إذا سئل لا يرد. وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين. إلهنا، إلهنا، أعتق هذه الرقاب من النار. إلهنا قل لنا كونوا معتقين، قل لنا كونوا معتقين. لا تردنا يا الله، لا تردنا وأنت أكرم من أن تردنا، لا تطردنا وأنت أرحم من أن تطردنا. ما سألناك إلا أعطيتنا، ما دعوناك إلا أجبتنا. برحمتك يا أرحم الراحمين.